إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، أكملنا وأنهينا هذا المجلس 13 في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه، وكنا قد أنهينا في المجالس السابقة مبحث أو الأبيات المتعلقة بالأحكام التكليفية، واليوم بإذنه جل وعلا نشرع في بيان الأحكام الوضعية. فالحكم الوضعي تعريفه عند جمهور الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً من حصوله، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة، أو كون هذا الفعل رخصة أو عزيمة. فإذا تأملنا هذا التعريف نجد بأن الحكم الوضعي في حقيقته خطاب، كما أن الحكم التكليفي في حقيقته خطاب الله جل وعلا، فكلاهما خطاب ومصدره من الله عز وجل أصالة أو من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه من الأحاديث القدسية، أو بما ينشئه بلفظه ومعناه من الله عز وجل وهي الأحاديث النبوية، فهو خطاب من الله جل وعلا. ولكن الحكم التكليفي هو خطاب طلب، فهو يطلب من المكلف أن يفعل أو أن يترك أو يخيره بين الأمرين، بخلاف الحكم الوضعي فإنه طلب ولكنه بأنه خطاب ولكنه لا يتضمن طلبا، لأنه إخبار وإعلام. الله عز وجل يعلمنا من خلال هذا النص أن هذا الشيء سبب لشيء آخر، أو أن هذا الشيء شرط لحصول شيء آخر، أو أنه مانع من حصوله، أو أنه يخبرنا بأن هذا الفعل رخصة أو أن هذا الفعل عزيمة. إذن يمكن أن نقول بأن الحكم الوضعي إنما هو علامة دالة على أن الحكم أو أن هذا الشيء سبب في حصول الحكم الشرعي. إذن إذا سألت هذا السؤال، الحكم التكليفي يتعلق بماذا؟ ما هو متعلقه؟ أحسن، فعل المكلف. والحكم الوضعي متعلقه ماذا؟ أحسنت، هو وصف يتعلق ماذا؟ بالحكم التكليفي، بمعنى أن الأحكام التكليفية لا يمكن أن توجد إلا بوجود ماذا؟ هذه الأوصاف التي هي إما أسباب أو شروط أو انتفاء موانع أو مجتمعة بعضها فوق بعض. إذن من خلال هذا التعريف يمكن أن نقول بأن الشارع قد وضع بعض الأمور وسماها أسباب، وضع بعض الأمور سماها شروط، وضع بعض الأمور سماها موانع، وهذا الوضع شرعي وليس عقليا ولا عاديا. يعني ما كنا نعلم ولا نهتدي إلى أن هذا سبب ولا هذا مانع ولا هذا شرط لو لم يأتي خطاب رب العالمين. فمثال الأسباب، مثال الأسباب التي جعلها الله عز وجل علامة على حكم تكليفي، مثل ماذا؟ دخول الوقت، سواء كان من دلوك الشمس أو غسق الليل وغير ذلك من أوقات الصلوات. فهذه جعلها الله عز وجل علامة وهي سبب لماذا؟ لا ليس لدخول الوقت، سبب لوجوب الصلاة. أقم الصلاة ماذا؟ لدلوك الشمس. أقم هنا ماذا؟ وجوب، فعل أمر يدل على الوجوب، وجوب الصلاة. أقم متى؟ إذا تحقق هذا السبب، ألا وهو دلوك الشمس إلى غسق الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، أي تجب بدخول وقتها، تجب بدخول وقتها. أو جعلها شروطا مثل الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا بالنسبة للصلاة، فإنها شرط في وجوب الصلاة أو في صحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة ووضوء. أو الموانع مثل ما جعل الله عز وجل الأبوة مانعة من إقامة الحد في قتل الأصول للفروع، فالوالد لا يقاد بولده، لماذا؟ لوجود هذا المانع وهو الأبوة. فلو قتل رجل آخر لوجب إقامة القصاص، النفس بالنفس والعين بالعين، ولكنه إذا كان القاتل أو المتعدي هو الولد الوالد، وكان المتعدى عليه فرع سواء كان ولد أو ابن الابن وانت نازل، فإنه لا يقاد به. لماذا؟ لوجود هذا المانع ألا وهو الأبوة. وجود الدين أيضا مانع من الزكاة، أو وجود ماذا؟ كون هذا الفعل رخصة، وذلك حينما جعل الله عز وجل حالة الاضطرار وخشية الموت رخصة في استباحة أكل الميتة وشرب الخمر، أو كان عزيمة كسائر الصلوات والعبادات، فإنها عزيمة من العزائم التي ينبغي الإنسان أن يأتي بها بشروطها وأركانها وأوقاتها وأوصافها. إذن إذا أردنا أن نعقد الفروق الجلية بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فيمكن أن نقول الفرق بالنسبة للحد والتعريف، ما الفرق بينهما؟ نعم، أيوة أحسنت، الحكم التكليفي هو خطاب طلب. نعم، الحكم الوضعي فهو إخبار وإعلام. وإعلام، نعم أحسنت. إذن أول فرق، الفرق من ناحية الحد والتعريف، أن يقال بأن حقيقة الحكم التكليفي أنه خطاب طلب. مضى معنا في تعريف كل الأحكام التكليفية ماذا؟ هو خطاب الله عز وجل، أو هو ما طلب أو ما طلب الله عز وجل من المكلف فعله أو تركه، أو خير ماذا بين الفعل والترك. إذن كل الأحكام التكليفية هي طلب إنشاء أفعال، طلب إنشاء أفعال أو ترك ماذا؟ أفعال. وقد بينا بأن الترك في حقيقته ماذا؟ فعل. بخلاف الحكم الوضعي فإنه ليس فيه طلب فعل ولا ترك، وإنما هو مجرد إخبار وإعلام، يعلمك بأن هذا الشيء سبب، أو أن هذا الشيء شرط، أو أنه مانع، أو أنه رخصة، أو أنه عزيمة. إذن هو إعلام ليس فيه طلب في ذاته. الثاني، نعم، لا هو الآن، نعم هو الآن بالنسبة لتعلق الحكم، لا هو الآن أنت أثرت مسألة وهي تعلق الحكم التكليفي أو الوضعي بالحكم التكليفي. طبعا الحكم الوضعي كما بينا إنما جاء متعلقا ب الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية لا توجد إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ولكن هذا الحكم الوضعي ما علاقته بالحكم التكليفي من حيث الزمن؟ ف فمنها ما يكون قبل الحكم التكليفي، ومنها ما يكون مرافقا له، ومنها ما يأتي بعده. ثلاث مقامات: إما ما أن يكون قبله، قبل ماذا؟ دخول أو قبل حصول الحكم، وإما أن يكون ماذا؟ معه، يعني مقارنا له، وإما أن يكون بعده. سيأتي معنا شرح هذه المسألة بشيء ماذا من التفصيل. نعم. نعم سيأتي معنا. خلونا ماذا نأخذ فرق فرق. السؤال: هل يشترط في الحكم التكليفي أن يكون في وسع المكلف ومكنته وقدرته؟ الجواب نعم، والدليل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك قعد العلماء القاعدة المشهورة: لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. ولكن الحكم الوضعي هل يشترط أن يكون داخل في مكنته وقدرته أو لا يشترط؟ الجواب: لا يشترط. إذن نقول من أوجه الافتراق بينهما أن الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، لأنه أصلا غير متعلق بفعل المكلف. تمام. ولذلك الحكم الوضعي إما أن يكون داخل في قدرة المكلف، وإما أن لا يكون داخل في قدرة المكلف. فمما يكون داخلا في قدرة المكلف، من يعطينا مثال؟ نعم، السفر. أيوة، سبب في القصر. طيب، وأيضا السرقة سبب في قطع اليد. نعم، تحصيل نصاب الزكاة هو داخل ماذا في، ولكن هل هو مطالب به؟ غير مطالب. نعم. ومما لا يدخل في قدرة المكلف مثل ماذا؟ دلوك الشمس، مثل أيضا حولان الحول، ليس داخل ماذا؟ في مكنة المكلف. الشرط الثالث أو الفرق الثالث: الآن الحكم التكليفي هل يلزم أن يكون متعلقا بفعل المكلف؟ الحكم التكليفي هل يلزم منه أن يكون متعلقا بالمكلف؟ يعني هل يلزم أن يكون هذا المكلف تام في أهليته أم لا يلزم؟ الحكم التكليفي انتبه، وليس الحكم الوضعي. أيوة نعم، يعني الآن أنواع الطلب التي ذكرناها سواء في الواجب أو المحرم أو المندوب أو المكروه أو الإباحة، هل هي متعلقة بمكلف أو بغير مكلف؟ مكلف، ولذلك سميت بالأحكام التكليفية. فإنه ماذا؟ الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالمكلف، والمكلف هو العاقل البالغ والذي يفهم ويعي كما قال العلماء. ولكن الحكم الوضعي هل له تعلق بالمكلف فقط أو حتى في حال زوال التكليف؟ الجواب نعم، غيرك. نعم، مثل، نعم أحسنت. فالأحكام الوضعية قد تكون متعلقة بأفعال المكلف، يعني بالمكلف، وأحيانا ماذا؟ بغير المكلف. الآن أليس الصبي والمجنون والنائم وغيرهم ممن ارتفعت في حقهم الأهلية؟ لأن الصبي ماذا؟ غير بالغ، والمجنون ماذا؟ غير عاقل. ولكن لو أن صبيا أو مجنونا أو نائما عمد إلى ملك غيره فأتلفه، هل يجب عليه أن يضمن ما أتلف؟ الجواب على وليه المولى، لكن الضمان ماذا؟ قائم، الضمان قائم. إذن الأحكام التكليفية، إذن الفرق الثالث، الأحكام التكليفية لا تتعلق إلا بالمكلفين، والمكلف هو العاقل البالغ، بخلاف الحكم الوضعي فقد يكون متعلق بغير المكلف كالمجنون والصبي والنائم وغيرهما ممن فقد شروط التكليف والأهلية. نعم. نعم، ولكن تخلينا ماذا؟ خطاب الله عز وجل متعلق ماذا؟ أفعال المكلفين، أفعال العباد. أما الحيوان وغيره فإن هذا التعلق ليس مرتبط مباشرة، وإنما هو متعلق ماذا؟ بتعلق الملكية وليس التعلق الأصلي، لأن الأصل أن أن غير المكلف سواء كان جمادا أو حيوانا أو فاقد الأهلية كالصبي والمجنون أنه لا تكليف عليه ولا يؤاخذ بفعله، ولكنه من جهة أخرى من ناحية الأحكام التكليفية فإن الأحكام الوضعية فإنه يؤاخذ ليس أصالة وإنما تبعا، ليس أصالة وإنما تبعا. الأمر الرابع، الحكم التكليفي، الأفعال فيه هل هي من كسب الفاعل أو ليست من كسبه؟ نعم. طيب، وفي الأحكام الوضعية يعني أن الله عز وجل مقصود من كسبه، هل يؤاخذ الله عز وجل المكلف بفعل غيره؟ الجواب لا يكلف الله نفسا، لا، قال الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، الله عز وجل لا يؤاخذنا ماذا؟ بفعل غيرنا، وهذا من رحمة الله عز وجل. الآن إذا لم يصلي غيرك هل تؤاخذ بعدم صلاته؟ الجواب لا، اللهم إلا إذا كان وجب عليك أمره ونهيه وفرطت في ذلك، فالآن يكون المؤاخذة ليس للترك وإنما لتفريطك في واجب تعلق بك. ولكن في الأحكام الوضعية هل يكون الحكم الوضعي من فعل أو من كسب الفاعل المتعلق به أو يكون من غير كسبه؟ أحسنت، قد يكون من كسبه وقد يكون. الآن أليس الوضوء شرط في الصلاة؟ الجواب بلى، ولكنه من كسب الفاعل. السرقة أليست من أسباب إقامة الحد وقطع اليد؟ الجواب بلى، وهي من كسب الفاعل. ولكن في أحكام وضعية أخرى قد يكون من غير كسبه، مثال ذلك، من يعطينا مثال؟ لا، دخول الوقت طبعا، يعني الآن دخول الوقت ليست من كسب أي أحد. نعم، مثالها الدية، نعم، مثال الصبي، يعني حتى لا نكرر الأمثال، مثال أقرب مثال وأوضحه الدية. الدية في القتل الخطأ وفي القتل العمد ألا تجب على العاقلة؟ العاقل اللي هم عصبة الرجل، إخوانه وأعمامه، الذي قتل من؟ فلان، زيد أو عمر، ولكن الحكم الوضعي هنا تعلق بمن؟ بكل عصبته. لماذا؟ رغم أن الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه في الأحكام الوضعية الله عز وجل قد جعل بعض الأمور من غير كسب الفاعل وغير تعلقه، ولكن رتب عليها موجباتها وأحكامها. تمام. الفرق الخامس وهذا ذكرناه في مستهل التعريف، الحكم التكليفي يشترط أن يكون في مكنة الفاعل، بخلاف الحكم الوضعي فقد يكون في مكنته وقدرته وقد لا يكون. الحكم التكليفي الفرق السادس، هل يشترط فيه أن يكون المكلف عالما به قبل مباشرته؟ الجواب بلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. هل يمكن أن يتوجه قصد المكلف لشيء لا يعلمه ويجهله؟ جواب يستحيل، لابد أن يعلم الشيء حتى يتجه إليه قصده ونيته. تمام. إذن من شروط الحكم التكليفي أن يسبقه أو يسبقه علم المكلف به، لأن مناط التكليف على النية والقصد، ولا قصد لمن جهل شيئا وغاب عنه علمه، بخلاف الحكم الوضعي فإنه لا تعلق له بعلم المكلف، بمعنى قد توجد بعض الأسباب ويترتب عليها مسبباتها، وتوجد بعض الشروط وتترتب عليها ماذا؟ أحكامها، رغم أن المكلف غير عالم بها، جاهل بها ماذا؟ بالكلية، شارد عنها. مثال ذلك، نعم، مثال ذلك الموت. الموت جعله الله عز وجل سبب لانتقال الملكية أو الملك من الميت إلى ورثته من الأحياء، رغم أن الميت ماذا؟ لا يعلم أبدا ماذا بتحقق هذا السبب. مثاله أيضا، لو زوج الرجل كريمته أو ابنته البكر التي يدون سن البلوغ أو سن التمييز على خلاف، فإنه يصح عقدها ويصح لزوجها أن يستحلها بهذا العقد، رغم أنها ربما لا تعلم. يعني لو أن الرجل جاء لرجل آخر وقال زوجتك ابنتي، وابنته لا تعلم هذا الشيء، وكانت هذه البنت بكر دون البلوغ، مسألة طبعا فيها خلاف، ولكن الأصوليين يضربون بها هذا المثل أو يضربون هذا المثل، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزواج يصح وتنتقل هذه المرأة لزوجها، رغم أنه كانت لا تعلم أثناء حصول هذا العقد. مثاله أيضا، نعم أحسنت، مسألة الطلاق. نعم، إذا طلق الرجل امرأته وتلفظ بالطلاق أو كتبه أو أرسله أو حدث به غيره، فإن الطلاق يقع، رغم أن هي أثناء التلفظ أو الكتابة لا تعلم به، لا تعلم به. ولكن العلماء، وله أمثلة كثيرة، الآن النائم قد يضرب شيئا بيده فيكسره ولا يعلم فيترتب عليه الحكم، أو المجنون غير ذلك، يعني أمثلتها كثيرة. ولكن العلماء استثنوا في قضية اشتراط العلم مسألتين اثنتين، في اشتراط العلم في الأحكام الوضعية استثنوا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى أسباب العقوبات أو الجنايات، أسباب العقوبات أو الجنايات، فالعلماء فرقوا في قضية إعقاع العقوبة في الجنايات بين العالم القاصد وبين الجاهل غير القاصد، وهذا هو ضابط التفريق بين القتل العمد والقتل ماذا؟ الخطأ. الفرق بينهما هو توجه القصد والعلم بأن هذا الشيء يقتل وقصد قتله، فهنا يكون الحكم ماذا؟ حكم، يعني هذا القتل يصبح قتل عمد، أما إذا لم يقصد ولم يعلم فإنه لا يكون قتلا عمدا. مثاله أيضا في ما يسمى بالزنا، الفرق بينه وبين نكاح الشبهة، رغم أن كل منهما قد وطئ فرجا لا يحل له، أما الأول فقد قصد وعلم أن هذه لا تحل له فواقعها فكان في حقه ماذا؟ زنا. أما الثاني اشتبه عليه ظن أنها تحل له، كمن تزوج بأخته من الرضاعة، أو تزوج بعمة زوجته أو بخالتها أو بأختها وهو لا يعلم، فإنه في هذه الحالة قد وطئ فرجا لا يحل له، ولكن لا يعلم لجهل اشتبه عليه الأمر، فيفرق بينهما، فالأول يجب فيه الحد والثاني ماذا؟ لا يجب فيه الحد. الأمر الثاني أسباب انتقال الملكية وترتب آثار العقد، أسباب انتقال الملكية وترتب آثار العقد. أيضا العلماء فرقوا في هذه الأمور، ما أنها من الأحكام الوضعية، فرقوا فيها بين العلم وبين الجهل. فالإنسان مثلا في الألفاظ غير الصريحة في العقود، الألفاظ غير الصريحة في العقود خصوصا في النكاح وفي الطلاق وفي الهبة وغير ذلك، فلو أن الرجل تلفظ بلفظ وهو لا يعلم أن هذا اللفظ يدل على أو يحتمل ترتب آثاره، مثل من قال لزوجتي الحقي ببيت أهلك، فإن هذا اللفظ محتمل، قد يراد به الطلاق وقد لا يراد به الطلاق، فهنا ماذا؟ لابد أن يعلم ويقصد، لابد أن يتوجه القصد ويعلم حقيقة اللفظ أنه يريد ماذا؟ تطليقها. فإذا قال لها قاصدا تطليقها وقال الحقي بأهلك عالما بما في هذه اللفظة فإنها تطلق، أما إذا لم يكن قاصدا ولا عالما فإنها لا تطلق، بخلاف اللفظ الصريح، من قال لزوجته أنت طالق باللفظ الصريح فهنا لا فرق بين العلم والجهل وبين القصد وغير القصد. الأمر السابع أو الفرق السابع، الحكم التكليفي قد يجتمع مع الحكم الوضعي وقد يفترق وينفرد، يعني بمعنى أن الحكم التكليفي قد يكون تكليفي من جهة الفعل وقد يكون ماذا وضعي من جهة أخرى، وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه. مثال ما يجتمع فيه الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مثل لا مثل ماذا؟ أيوة أنه حرام، أيوة، ونفس الشيء سبب في إقامة الحد، مثل الزنا، مثل القتل، السرقة، فمن جهة هي أحكام تكليفية لأن الزنا حرام والقتل حرام، تمام، والسرقة حرام، وفي نفس الوقت جعلها الله عز وجل ماذا؟ أسباب وضعية لأحكام أخرى، فهي سبب للقتل أو الرجم أو لقطع اليد، تمام. وأحيانا ينفرد الحكم، وعادة ما من حكم تكليفي يرتبط أو يكون في إحدى وجوهه سبب أو شرط إلا ويكون قد اجتمع فيه الأمران. فالآن الإيمان مثلا، الإيمان واجب بل أوجب الواجبات، وفي نفس الوقت هو سبب في عصمة الدم، وسبب ماذا؟ في عصمة الدم. وأحيانا يكون الحكم الوضعي دون وجود الحكم التكليفي، مثاله مثل دلوك الشمس، أيوة، أو حولان الحول وغير ذلك. أحيانا يوجد الحكم الوضعي ولا يوجد مثل حولان الحول، قد يحول الحول ولكن الإنسان لا يملك نصابا ولا يترتب عليه ماذا؟ حكمه. طيب الحكم التكليفي هل يوجد بدون أحكام وضعية؟ هل ينفرد؟ الجواب لا، لا يتصور أن يوجد حكم تكليفي دون أسباب، دون شروط، دون أركان، دون انتفاء موانع، لا يمكن، أو دون أن يتعلق به الصحة والفساد، لأن هذه من الأحكام الوضعية وهي من الأسباب كما سنبينه. نعم، إذن أيهما أعم، الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي؟ الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي قد يكون منفردا وقد يكون مقترنا بالحكم التكليفي، أما الحكم التكليفي يكون دائما مقترنا ولا يكون أبدا منفردا، فالحكم الوضعي أعم من هذه الحيثية. نأتي الآن إلى أنواع الحكم الوضعي. أنواع الحكم الوضعي، العلماء قد اختلفوا في أنواع الحكم الوضعي وفي تقسيماته على مذهبين اثنين، منهم من توسع واعتبر كل علامة من أقسام الحكم الوضعي، فجعل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والآداء والإعادة والرخصة والعزيمة وغير ذلك، كلها جعلها من أنواع الحكم الوضعي. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأحكام الوضعية إنما ترجع لهذه الأنواع: السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة فقط، وغيرها إنما يدخل في بعضها ويندرج ماذا تحتها، مثل الصحة والفساد والقضاء والإعادة وغيرها، إنما تدخل ضمن الأسباب كما سنبينه. الآن نأتي إلى الحكم الوضعي الأول وهو السبب، ودائما يبتدأ به، لأنه لماذا نبتدئ بالسبب قبل الشرط وقبل غيره؟ نعم، لا، الشرط أيضا يسبق، ألا تتوضأ قبل الصلاة؟ هو الدافع ربما. نعم نعم، لإيش؟ لأنه أكثر تأثيرا وأشد نفوذا في الفعل وجودا وحكما من غيره، لأنه يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود، ويلزم من عدمه العدم، وهذه لا تتحقق في أي حكم وضعي. يعني قطب راحة وجود الأفعال والأحكام متوقف على الأسباب، ولذلك يبتدأ بها. إذن السبب مفهومه لغة يرجع إلى ثلاثة معان، السبب لغة يرجع إلى ثلاثة معان، إما بمعنى الحبل، طبعا السبب في الأصل هو كل ما يوصل إلى المقصود، كل ما يوصل إلى المقصود حسا أو معنا، أي شيء يوصلك إلى مقصودك ومرادك سواء كان بالأمور الحسية أو المعنوية يسمى سبب. ولهذا ترجع الأسباب في اللغة إلى ثلاثة أمور: إما بمعنى الحبل، الحبل لأنه موصل إلى تناول الشيء الماء أو غيره، ويطلق على الباب لأنه موصل إلى داخل البيت أو خارج البيت على حسب موقعك، وأيضا يطلق على الطريق لأن الطريق ماذا؟ موصل إلى الهدف الذي تريده، كما قال أمير الشعراء وحامل لوائهم في النار من هو؟ امرؤ القيس. ماذا قال لصاحبه؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. الطريق هذا اتخذ طريقا حتى يصل إلى قيصر من أجل استرداد ملك أبيه، فقال لصاحبه معزيا له وقد لاحت منيته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، أي أن لن نلحق، لأن هنا محذوف بقيصر، فقلت له لا تبكي فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، نحاول استرداد ملك أو نموت فنعذر. فالطريق يسمى ماذا؟ يسمى سبب، أو السبب يسمى طريق. وقول ربنا أجل وأعلى، قال فأتبع إيش في قصة ذي القرنين؟ فأتبع سببا أي طريقا. ومنه ماذا؟ الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، بمعنى فليمدد بحبل إلى السماء، أي إلى حبل في السماء. وأيضا الله عز وجل سمى الباب أو السبب سماه بابا، كما في قوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات. نعم. أما في الاصطلاح فإنه يعرف بتعريفين اثنين، التعريف الحدي والتعريف الحكمي، كما هو دائما مسيرنا في التعريف الأصولي، التعريف بالحد والتعريف بالحكم. التعريف الحدي هو الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي، والوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل السمع على كونه معرفا للحكم الشرعي. فقولنا هو الوصف، الوصف هو ما تعلق بالذات، لأن الأعيان إما أن تكون ذواتا وإما أن تكون أوصافا، إما أن تكون ذواتا وإما أن تكون أوصاف. فالوصف ماذا؟ متعلق بالذات، بمعنى أن هذه الأوصاف متعلقة بأفعال، هذا المقصود. الوصف الظاهر، الظاهر ماذا؟ بخلاف الخفي، أي ظاهر يظهر ماذا؟ للمكلف، ويظهر لكل أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس ظاهر، غسق الليل ظاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. فهنا ماذا؟ لابد أن تكون الرؤيا ظاهرة، لأنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا. إذن وصف ظاهر منضبط، المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم، الوصف الظاهر المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، بمعنى أنه لا تختلف فيه الأنظار. هو عند زيد عمرو قبل 100 سنة، بعد 100 سنة شيء نفسه لا يتغير، وصف ظاهر منضبط. دل دليل السمع، بمعنى دل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كونه معرفا للحكم الشرعي، معرفا ماذا؟ للحكم الشرعي. وبعض الأصوليين يقول ما علق الشارع وجوده عليه علقه، بمعنى أنه لا يوجد إلا بوجوده، لا يوجد إلا بوجوده. ولذلك هنا في مسألة السبب لابد أن نثير وأن نجيب على مسألة عقدية متعلقة به، هل السبب، لأن بعض الأصوليين يقولون الذي يوجد الحكم عنده لا به، تجدون هذه العبارة في كثير من كتب المتكلمين. نعم، متكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون بأن السبب هو الذي يوجد الحكم عنده لا به. الآن السؤال الذي يطرح هو سؤال عقدي أصولي في نفس الوقت، هل السبب مؤثر في وجود المسبب على الحقيقة أو المجاز، أو ما موقعه من وجود وتأثيره في إيجاد المسبب؟ نعم، في هذه المسألة نرصد 4 أقوال، كلاها أو كلها تقريبا على طرفي نقيض، وهناك قول حق وسط. القول الأول وهو قول الجبرية، قالوا بأن السبب لا يؤثر أبدا في وجود المسبب، لا يوجد، لا يؤثر بذاته ولا بغيره، يعني نفوا كل تأثير للسبب ماذا في المسبب. قالوا لأننا لو أثبتنا للأسباب تأثير لكنا قد أثبتنا خالق مع الله جل وعلا، فيقولون النار لا تؤثر في الإحراق أبدا، وإنما الله عز وجل ماذا جعل الإحراق مستقلا لا علاقة له بالنار، تمام. وهذا قول الجبرية. القول الثاني هو المقابل له، وهو قول القدرية، وهم مجوس الأمة والذين أثبتوا خالق مع الله عز وجل. والقدرية يقولون بأن المخلوق يخلق فعل نفسه، فقد ناقضوا قول الجبرية حيث قالوا بأن السبب مؤثر بذاته في المسبب، مؤثر بذاته، يعني النار محرقة بذاتها، محرقة بذاتها، فجعلوا الإحراق والإفضاء مستقل بذاته. جاء الأشاعرة فأرادوا أن يتوسطوا ولكنهم شطوا، أرادوا أن يتوسطوا ولكنهم شطوا وانحرفوا، كما فعلوا في صفة الكلام حينما أرادوا أن يناقضوا المعتزلة في خلق، أو الجهمية في خلق، في قولهم بأن القرآن وكلام الله عز وجل مخلوق، فأتون ببدعة منكرة وهو الكلام النفسي. كذلك في الأسباب، قالوا نحن لا نقول بأنها مؤثرة بذاتها، ولا نقول بأنها ليست مؤثرة بذاتها، ولكن نقول بأن المسبب وجد عندها لا بها، يعني شيء ماذا أشبه بالطلاسم. وهكذا من فر من البدعة إلى غير سنة وهدى وقع في شر منها. الأشاعرة قالوا بأننا لا نقول بقول الجبرية ولا بقول القدرية، لا نقول بأن السبب مؤثر بذاته وهو قول القدرية، ولا نقول بأنه غير مؤثر وهو قول الجبرية، ولكن نقول بأن السبب أو الحكم أو المسبب يوجد عند السبب لا به. وتعال أنت اشرح ماذا هذا، يعني شرح يعني عقيدة التثليث عند النصارى ربما أيسر من شرح هذه العبارة. يعني إن تصور، يقولون بأن النار الآن لو قربت ورقة إلى النار ما هو مصيرها؟ تحترق. فهم يقولون بأن الإحراق ليس لوجود النار ولكن لوجود الورقة عند النار، تمام. الآن إذا قربت الورقة من النار تحترق، وإذا جعلتها حولها لماذا لا تحترق رغم أنها عندها؟ لو أخذت حجرا ضربت به قارورة زجاج ما الذي يحصل؟ تنكسر. لو جعلت هذه الحجر فوق القارورة هل تنكسر؟ جواب لا تنكسر. طيب ليش فرقت بين هذه الأمور المعقولة؟ طبعا هم لفرارهم من مقولة القدرية والجبرية أتون بشيء ماذا لا يمكن للعقل أن يتصوره. والقول الصحيح والله تعالى أعلم، هو أو جزما الله تعالى أعلم أكيد من قبل ومن بعد، ولكنه القول الصحيح بإذنه جل وعلا وقول أهل السنة والجماعة. قالوا بأن الأسباب غير مؤثرة استقلالا، ولكن بما أودعه الله عز وجل فيها من تأثير. يعني ملخص كلامهم، قالوا بأن الأسباب لا تؤثر بذاتها، بمعنى أن الله عز وجل لو أراد أن ينزع منها التأثير لفعل، كما قال الله عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ف فالآن الله عز وجل أثبت لأن هذا النار تأثير، وأنه هو المؤثر فيها، هو الموجد لها، فهي لا تؤثر استقلالا، لأنها لو كانت تؤثر استقلالا لم تنعت وقالت أنا طبيعة الإحراق، فلا يمكن ماذا؟ أن أتخلف عن طبيعته. ولكن الله عز وجل إذا شاء أن يجعلها نارا محرقة فعل، وإن شاء جعلها ماذا؟ بردا وسلاما فعل. فإذن هي لا تؤثر استقلالا، رغم أن الله عز وجل قد أثبت في نصوص كثيرة أن الأسباب مؤثرة، ولا بد أن تحمل النصوص بعضها لبعض. فمثال الله عز قول الله عز وجل في إرسال السحاب، قال فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. فهنا أثبت الله عز وجل أن الماء ونزول المطر سبب ماذا؟ في إحياء الأرض. فإذا تأثير السبب في المسبب ثابت، ولكنه لا نقول بأن تأثيره استقلالا، وإنما بما أودعه الله عز وجل فيه من تأثير. وبهذا يستبين لنا القول الحق، فلا نقول بأن السبب هو الذي يوجد عنده الحكم لا به، فهذا قول ماذا؟ باطل. ولكن نقول أن السبب الذي يوجد به الحكم، ونفهم بهذه الإضافة به معنى ليس استقلالا، ولكن لأن الله عز وجل جعله مؤثرا. نعم، نعم، نعم، نعم، السكين يقطع والنار تحرق والمال والماء ماذا به تبتل الأشياء، وهكذا. هذه ألفاظ لا بد أن تحمل على حقيقتها، ولكننا نعلم يقينا أنها لا تؤثر استقلالا، لأنها لا تستقل بالفعل، فليس في الكون من يستقل بفعله إلا الله جل وعلا. أما كل ما في الكون فإنه من مخلوقات الله جل وعلا، فهذا مبدأ وأصل نسير عليه، سواء في الأسباب، في المسببات، في التأثير، في. ولذلك حينما غاب عن الطوائف هذا الفرق وهذا الفصل، نفوا ماذا؟ التأثير بالكلية، فرارا من التشبيه. ولو أنهم فرقوا بين المقامين لسهل عليهم تصور المسألة. نعم، إذن نرجع إلى التعريف الثاني، هو التعريف الحكمي. التعريف الحكمي: السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. تمام. إذن السبب إذا وجد يلزم وجود الحكم. زالت الشمس بمعنى أنه وجد وجوب الصلاة، صلاة الظهر. غربت الشمس بمعنى أنه وجد وجوب صلاة المغرب. إذا لم تزل الشمس ولم تغرب الشمس بمعنى أنه لا يوجد وجوب الظهر ولا وجوب المغرب. إذن هذا ما يلزم من وجوده الوجود. إذا قلنا ما يلزم من وجوده الوجود، هنا خرج إيش؟ خرج الشرط، لأن الشرط ماذا؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن أنت إذا توضأت هل يلزم منك أن تصلي؟ وإذا توضأت وصليت هل يلزم صحة الصلاة؟ لا، ربما تصلي قبل الوقت أو لغير القبلة فلا تصح صلاتك. إذن قولنا ما يلزم من وجوده الوجود خرج منه الشرط، وقولنا ماذا؟ ويلزم من عدمه العدم، خرج إيش؟ المانع، لأن المانع يلزم إيش؟ يلزم من عدمه أو ليلزم ماذا من وجوده العدم ومن عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يلزم من وجوده الوجود، نعم، ولكنه الشطر الأول مخرج للشرط بجلاء، والشطر الثاني مخرج للمانع ماذا بجلاء. نعم. الأمر الآخر، نعم، الأمر في تعريف السبب قلنا بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. قولنا لذاته هذا مخرج لحال وجود السبب، وذلك لتخلف الشرط أو وجود المانع. أحيانا يوجد السبب ولكنه ماذا تخلف شرط من الشروط أو وجد مانع ماذا من الموانع. مثاله، نعم، أيوة، الدين. الآن قد يحول الحول وتوجد ماذا، يوجد النصاب، ولكن وجد الدين الذي ماذا يمنع الزكاة. فالآن عدم وجود متعلق السبب ليس لتخلف السبب، وإنما لي أيوة لتخلف الشرط أو وجود المانع. نعم. نأتي الآن إلى تقسيمات السبب، والعلماء والأصوليون يبدعون في هذه التقسيمات لشدة تأثيرها في فهم الخطاب الشرعي والحكم. أولا باعتبار قدرة المكلف، فإن السبب قد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدوره، وقد مضى معنا هذا. فما هو ما يكون من مقدوره؟ مثل ماذا؟ مثل السرقة سبب في إقامة الحد، قطع اليد. وما يكون في غير مقدوره؟ مثل دخول الوقت، حولان الحول، فهذه ماذا؟ ليست من قدرته ولا من مكنته. نعم. التقسيم الثاني باعتبار المشروعية، فهناك أسباب مشروعة وهناك أسباب ماذا؟ غير مشروعة. الأسباب المشروعة هي التي رتب الله عز وجل عليها مسبباتها، وذلك لرجحان مصالحها على مفاسدها، وذلك لرجحان، يعني ترجيح المصالح على المفاسد، لأن لا توجد عادة مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة بالعادة إلا ما ندروا. فلذلك الآن أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أسباب لإقامة الدين والذب عنه والدفاع عنه؟ جواب بلى، رغم وجود ماذا؟ وجود فيه بعض المفاسد كالقتل وإتلاف الأموال ونحو ذلك، رغم أنها أسباب ماذا؟ أسباب شرعية. ونفس الشيء النوع الثاني، الأسباب غير المشروعة، وهو التي لم يجعل الله عز وجل أو لم يرتب الله عز وجل عليها مسبباتها وآثارها، وذلك لرجحان مفاسدها على مصالحها، نعم. فالآن الله عز وجل لم يجعل القتل مثلا سبب ماذا في استحقاق الميراث، فإن القاتل ماذا لا ميراث له، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، رغم أن ذات القتل فيه مصالح، وهو ماذا سبب ماذا في إرث الغير، ولكن لما كانت مفسدته أعظم من مصلحته لم يجعله الله عز وجل أو لم يرتبه سببا. نعم. الآن التقسيم الثالث باعتبار المناسبة، وهذا يفرق فيه بين العلة وبين السبب. أولا ما عرفت مناسبته للحكم، القسم الأول السبب الذي عرفت مناسبته للحكم، بمعنى أن العقل اهتدى إلى نوع المصلحة والمفسدة المترتبة على هذا الفعل. الله عز وجل حكيم في أفعاله وأحكامه، ولكن هذه الحكم التي هي مصالح ومفاسد قد يهتدي العقل إلى إدراكها وأحيانا لا يهتدي إلى إدراكها. فالسبب المتضمن لمصالح ومفاسد أحيانا يدركها العقل، فهذه تسمى ماذا؟ أسباب مناسبة، ويسميها الأصوليون علة، يسمونها علة. الآن جعل مثلا جعل الله عز وجل القتل سبب في القصاص، أو الزنا في الرجم، أو السرقة في الحد، هل هذا السبب معقول ولا مش معقول؟ المصلحة هنا معقولة ندركها ولا ندركها؟ الجواب معقولة، لذلك تسمى ماذا؟ علة، وتسمى السبب المناسب. النوع الثاني هو السبب غير المناسب، السبب غير المناسب وهو ما لا يدرك العقل وجه المصلحة والمفسدة فيه. يعني المصلحة والمفسدة موجودة ولكن العقل لا يهتدي إليه، لا يدركها. مثاله ماذا في الأسباب؟ دلوك الشمس، زوال الشمس. الآن هذه فيها مصلحة ومفسدة ولكن لا ندركها، لذلك هذه تسمى أسباب غير مناسبة ولا تسمى علل. ولذلك كل علة سبب، وليس كل سبب علة. فأيهما أعم، السبب أو العلة؟ السبب، لأن السبب قد يكون علة وهو المناسب، وقد يكون ماذا؟ غير مناسب وهو السبب عند الإطلاق. الاعتبار الخامس باعتبار مصدره، أو رابع باعتبار مصدره. الآن السبب إما أن يكون عقليا، بمعنى أن مصدر جعل هذا الشيء سبب إنما هو العقل ابتداء. مثال ذلك ماذا؟ نعم، نعم نعم، السبب العقلي مثل أن الموت سبب في ذهاب الحياة، الموت سبب في ذهاب الحياة، وهذا السبب ماذا؟ عقلي، يدركه ماذا؟ الحيوان والصبيان وكل من له يعني نوع إدراك. نعم. السبب الثاني هو السبب العادي، وهو ما كان مألوفا من العوائد، ما كان مألوفا من العوائد. مثال ذلك، نعم، مثل ماذا؟ السحاب يدل على أنه ماذا؟ قرب نزول المطر، فهو سبب. مثل ماذا أيضا؟ السلاح، نعم، فإن السلاح يكون سببا في القتل عادة، ولذلك العلماء فرقوا بين القتل العمد وشبه العمد والقتل ماذا؟ الخطأ، وذلك بنوعين من التفريقات، الأول القصد والثاني ماذا؟ الأداة. إذا كان الأداة مما يقتل عادة واتجه القصد فهذا عمد، أما إذا كان الأداة مما لا تقتل عادة وإن نوى فهذا ماذا؟ شبه العمد. وإن كان الأداة مما لا يقتل عادة، أو كان مما يقتل عادة ولكنه لم ينوي ولم يقصد، كان القتل خطأ. النوع الثالث وهو السبب الشرعي، السبب الشرعي وهو محل بحثنا، وهو ما جعله الله عز وجل علامة على وجود الحكم، فلولاه لما وجد، فلولاه لما وجد. التقسيم الخامس باعتبار ذاته، التقسيم الخامس باعتبار ذاته. نعم، فيقسمه الأصوليين إلى سبب عقلي وسبب قولي وسبب فعلي. السبب القولي وهو ما كان منشأه من القول، مثل العقود الآن. العقود إنما هي أسباب تترتب عليها آثارها، سواء كانت بيع فهي سبب انتقال الملكية، وإما أن يكون ماذا الإيجار مثلا فهو سبب ماذا لانتقال المنفعة للمستأجر والمال للمؤجر، وإما أن تكون مثلا العقود الزواج سبب في استحلال ماذا الفرج وغير ذلك. فالشاهد ماذا، هذه الأسباب قد تكون قولية وقد تكون ماذا الأسباب فعلية. والسبب الفعلي هو ما كان منشأه من الفعل، منشأه ماذا من الفعل، كالقتل، السرقة، الزنا، كل هذه أسباب موجبة لأحكام شرعية كما تقدم. نعم. ولذلك بعض العلماء يفرقون بين أثر السبب القولي والسبب الفعلي، يعني بينهما خلاف في الأثر. الآن بالنسبة لي يعني الفرق بين السبب القولي والسبب الفعلي، الآن بالنسبة لي الصبي وبالنسبة لي المحجور عليه، تمام، السفيه المحجور عليه، لو أنه مثلا وهب أو باع أو اشترى، يعني أنشأ عقودا قولية، هل هذه تنفذ ولا لا تنفذ؟ الجواب لا تنفذ. ولكنه لو باشر أشياء بفعله، مثلا أتلف شيئا بفعله أو صنع شيئا ماذا بفعله، هل يثبت أثرها أو لا يثبت؟ الجواب يثبت أثرها. وسبب التفريق بين هذين الأمرين لأن القول يمكن ماذا ألا نوقع أثره، أما الفعل ماذا فقد وقع الأثر ومضى، فلا حيلة لنا ماذا في تداركه، فلا حيلة لنا في تداركه. التقسيم السادس وننهي الأقسام، باعتبار اقتران السبب بالحكم، باعتبار اقتران السبب بالحكم. فإما أن يكون السبب باعتبار اقتران، يعني موقع السبب من الحكم، هل هو قبله، بعده، أثناءه؟ النوع الأول هو السبب الذي يسبق الحكم، السبب الذي يسبق الحكم، مثل ماذا؟ أسباب الموجبة للصلاة، للحج، لسائر العبادات، هذه عادة تكون سابقة، تغيب الشمس فتجب بعده، تزول الشمس فتجب ماذا بعده، ليس عند الزوال ولكن بعد الزوال. نعم، يعني الحكم يوجد بعد وجود السبب، فيكون السبب ماذا متقدم عليه. والنوع الثاني من الأسباب هي التي تكون ماذا مقترنة مع أحكامها، والسبب المقارن، مثل ماذا، مثل إيش؟ شرب الخمر، الزنا، السرقة، فإنه عند وجودها وتلبس المكلف بها تصير ماذا؟ تصير أسبابا، تمام. والنوع الثالث هو التي الأسباب التي تنشأ ماذا؟ بعد، وهي مثل الموت الذي يكون سببا ماذا في الميراث، الموت الذي يكون سبب في الميراث. وبهذا نكمل مباحث هذا اليوم، وموعدنا غدا إن شاء الله نكمل بقية الأحكام الوضعية. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.